بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في باب المياه، وذكر أحاديث منها. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات، أولاهن بالتراب. أخرجه مسلم وفي لفظ له: فليرقه. وللترمذي: أخراهن أو أولاهن بالتراب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. في هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: طهور إناء أحدكم إذا أغلق فيه الكلب أن يغسله 7، أولاهن بالتراب. وهذا عند مسلم، وكعنده: فليرقه، يعني فليرق الماء، يعني ويغسله بعد ذلك بهذا الغسل الموصوف أو مذكور في هذا الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم، الطهور بضم الطاء، والمقصود به التطهير، وأن تطهيره يكون بهذه الطريقة. وقد عرفنا فيما مضى أن كلمة الطهور والطهور إذا كانت بالفتح فإنها اسم للماء الذي يتطهر به، وبالضم اسم للتطهير أو لفعل التطهير، كل إنسان يتوضأ ويغسل وجهه ويغسل يديه ويغسل ويمسح رأسه ويرجله، هذا يقال طهور. وأما الماء الذي يتطهر به فيقال له طهور. ومثل هذا كلمات مثل وضوء ووضوء، وسعوط وسعوط، وسحور وسحور، ووجور ووجور، كلمات بهذا الوزن وبهذا القياس، يراد بما كان مفتوحا الشيء المستعمل، ويراد بما كان مضموما نفس الاستعمال، يراد بما كان مضموما الاستعمال. وهذا الذي معنا مضموم، والمقصود به الاستعمال، يعني كونه يطهر بهذه الطريقة، تطهيره يكون بهذه الطريقة التي هي كونه يغسل 7، وأن أولاهن بالتراب. وقوله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم، ليس له مفهوم من ناحية أنه خاص بأنه إناء له، فلو كان مستعيرا له وحصل فيه فإنه يفعل به هذا الفعل. وكذلك قوله فليغسله أيضا ليس بلازم أن يكون الغسل من المالك ومن صاحبه، وإنما ممن كان بيده وكان يستعمله فإنه يفعل هذا الفعل، وهو أن يغسله بهذه الكيفية التي هي 7 غسلات، وأن أولاهن بالتراب. طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، إذا ولغ فيه الكلب يعني أدخل لسانه فيه وحركه ليشرب منه، ليشرب منه، فهذا يقال له ولوغ، ولوغ الكلب. فليغسله يعني يغسل هذا، يعني يريقه كما جاء في الحديث، وهذا يدل على نجاسته، لأنه لو كان طاهرا لم يؤمر بإراقته، لأنه يكون مالا ويضيع، ولكنه لنجاسته فإنه يعني يراق ولا يستعمل لنجاسته. وكذلك أيضا مع كونه يغسل 7 يكون لهن بالتراب، يكون لهن بالتراب، الأولى هي التراب أو تكون معها التراب، وذلك أن التراب إذا جاء في الأول يعني يكون له تأثير على الشيء الموضع الذي غسل فيه، بخلاف ما لو جاءت في الوسط أو جاءت في أي مكان أو جاءت في الآخر ما لها التأثير، لكن التأثير إذا جاءت في الأول وباشر التراب يعني هذا الأثر الذي حصل من هذا الكلب فإن له تأثير. ولهذا الرواية الصحيحة هي الأولى التي جاءت في صحيح مسلم، وأما غيرها من الروايات فهي مرجوحة، وذلك لأن في بعضها الأولاهن أخرهن وهذا شك، والثانية فيها إحداهن وهذا إبهام، ولكن أولاهن والتنصيص على أولاهن هذا فيه الوضوح أن هذه الرواية أو هذا اللفظ هو المرجوح هو الراجح، وأن غيره يكون مرجوحا. وبعض الفقهاء لم يقولوا بالتتريب وقد قالوا بالتسميع، قالوا لأن الحديث فيه اضطراب، لأن في بعض الروايات أولاهن وبعضها إحداهن وبعضها أولاهن أو أخرهن، قالوا فلما كان مضطربا فإنه لا يعمل به، فإنه لا يعمل به. والاضطراب معلوم عند المحدثين يكون معتبرا إذا تساوت الطرق ولم يحصل هناك تمييز بينها، أما إذا رجح بعضها على بعض فإنه لا يقال أن هناك اضطراب، لأن الاضطراب يصار فيه إلى ما كان راجحا ويترك ما كان مرجوحا، ويترك ما كان مرجوحا. ولهذا يعني جاء يعني عند المالكية وبعض العلماء وجوب التسبيع وأن دون التتريب، وجوب التسبيع دون التتريب، قالوا لأن التتريب يعني جاء فيه اضطراب. ومعلوم أنه إذا كانت إحدى الطرق أو أصح وأوضح فإن المعول عليها ولا يعول على غيرها، ولا يقال إن حديثها مضطرب. ولهذا جاء عن بعض الفقهاء من المالكية وهو القرافي، نقل الحافظ بن حجر عنه في فتح الباري أنه قال، قال الحافظ بن حجر وقال الحافظ بن حجر والمالكية لا يقولون بالتتريب، وقد قال القرافي منهم عجبا للمالكية كونهم لم يقولوا بهذا الحديث وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعجب من المالكية أنهم لا يقولون بالتتريب وقد ثبت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ثبت به السنة يعني بهذا الحديث الذي هو رواية مسلم، يعني أولاهن بالتراب، فرواية إحداهن أو إحدى أولاهن وأخرهن لا لا لا تقاوم هذه الرواية ولا تعتبر معارضة لهذه الرواية، لأن هذه راجحة وتلك مرجوحة، فيعول على الراجح ويكون الاضطراب قد زال، وإنما يؤثر الاضطراب إذا لم يحصل تمييز لبعض الطرق على بعض. ولهذا يعني بعض العلماء عندهم أن الحديث إذا ثبت وقد كانوا من أهل المذهب إلا أنه إذا صح الدليل فإنهم يصرون إليه ولو خالف المذهب. ولهذا كلام القرافي هذا وهو من المالكية يعني يقول يعني العجب منهم كيف لم يقولوا بالتتريب وقد صح به الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. فإذا العلماء المتقدمون يتفقهون على مذهب معين، يتفقهون على مذهب معين ولا يتفقهون به على أساس أنهم يجمدون عليه وأنهم لا يتعدونه، بل إذا صح الحديث فإنهم يصيرون إليه، إذا صح الحديث فإنهم يصيرون إليه كما قال القرافي هنا وهو من المالكية. والنووي وهو من الشافعية قال إن الوضوء من لحم الإبل ثبت فيه حديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وهذا القول أقوى وإن كان الجمهور على خلافه، يعني كونه يتوضأ من لحم الإبل، وأكثر العلماء لا يقولون بالوضوء من لحم الإبل. والنووي وهم من الشافعية قال ثبت في حديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالقول به أو فهو الحق وإن كان الجمهور على خلافه. وكذلك جاء عن ابن كثير وهو من الشافعية أنه في تفسير قول الله عز وجل حافظ على الصلاة والصلاة الوسطى وقوم الله قانتين، قال والحق أنها العصر، وما جاء عن الشافعي بأنها الصبح في الجديد، وما جاء عنه في الجديد بأنها الصبح، هو قد علق القول بالحديث على صحته، وقد قال إذا صح الحديث هو مذهبي، إذا صح الحديث هو مذهبي، قال وقد صح الحديث بأنها العصر فهو قول الشافعي، يعني قوله الذي علق القول به على صحته، فإنه لما صح فإنه يكون يعتبر قوله لأنه لم يصل إليه من طريق صحيح فعلق القول به على صحته، ولكن لما ثبتت السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بأن العصر هي الصلاة الوسطى قالوا أو قال بعض أتباع الشافعي وهو قول الشافعي، أي لأنه علق الحديث علق الحكم علق القول به على الصحة، وقد صح إذن هذا هو مذهبه، وقد صح إذن هذا هو مذهبه. نعم. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات. أخرجه الأربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة. ثم ذكر حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن الهرة أن قال في الهرة إنها ليست بنجس، إنها ليست من الطوافين، إنها من الطوافين عليكم. وفي بعض روايات الطوافين والطوافات، وفي بعض روايات الطوافين والطوافات. الهرة لا تؤكل وأكلها حرام، ولكنها طاهرة، يعني مثل الحمار، يعني الإنسان يركب الحمار ويستعمل الحمار ولكنه لا يؤكل. والهرة لا تؤكل ولكن سؤرها كسؤر الحمار، أنه ليس بنجس، وأنه طيب وأنه طهور. وكون الحمار يشرب من إناء أو الهرة تشرب من إناء لا يؤثر ذلك على طهارة الإناء، لأن هذه من الأشياء التي يعني التي مع الناس والتي لا تنفك عن الناس، والناس لا يعني لا يستغنون عنها وهي معهم. فإذا رخص وقيل واعتبر يعني ما تمسه من الأشياء الرطبة والأشياء التي تؤكل وتشرب أن ذلك لا ينجسه، يعني سؤر الهرة وسؤر البغل وسؤر من الأشياء التي يستعملها الناس. أما يعني سؤر الكلب فهو الذي جاء فيه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه يغسل وأنه يكون سبع مرات. أما ما كان مما ما لا ينفك الناس منه وأنه من الذي يكون مع الناس كالحمر وكالهرر وما إلى ذلك، وكذلك الفأرة، يعني لو مرت بماء ولم تمت فيه وتجاوزته فإنه لا يكون نجسا بكون جسمها أو أنها يعني شربت منه، يعني لا يؤثر ذلك، وإنما يؤثر إذا ماتت في إناء فإنها يعني فإنه يرمى، وإذا كان جامدا فإنه يزال، يعني وما يعني يذهب بها وما حولها. إذا كانت النجاسة النجاسة الميتة أنها لا تصل إلى يعني أعماق الإناء وأنه كان جامدا وإنما صارت في أعلاه، فإن ذلك يعني هو الذي يزال ويبقى الباقي على طهارته. فهذه الأشياء التي ابتلي بها الناس والتي هي مع الناس وإن كانت يعني محرمة الأكل إلا أنها لا تؤثر، يعني فيما إذا شربت من ماء أو وقعت على ماء وهي ولم تمت فيه فإن ذلك يعني فإنه يعتبر طاهرا ولا يعتبر نجسا. والحديث له سبب، وهو أن أبا قتادة رضي الله عنه كان أراد يتوضأ فجاءت هرة فأصفى لها الإناء حتى شربت ثم توضأ، وكانت يعني قريبة له تنظر إليه، فأخبرها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. نعم. هذا يسأل عن بول الهرة. بول الهرة نجس، أقول بول الهرة نجس لأنها ليست مأكولة اللحم، الذي بوله طاهر مأكول اللحم، كل ما كان مأكول اللحم فبوله وروثه طاهر، وكل ما كان غير مأكول اللحم روثه وبوله نجس. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. متفق عليه. ثم ذكر هذا الحديث أن أعرابيا جاء إلى المسجد، أي مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وشرع يبول فيه، بدأ فالناس زجروه، فالرسول صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم وقال دعوه. نعم لو كان لم يبدأ نعم يمنع، لكن كونه بدأ، بدأه إذا يعني قام من بوله والبول يعني مستمر يحصل مصلحة مفسدة أكبر من المفسدة الموجودة، لأنه إذا بدأ يبول النجاسة محصورة في مكان ويترك حتى ينتهي، لكن لو قام وهو يبول ينجس ثيابه وينجس جسده وينجس بقعة من المسجد لا يهتدى إليها، لا يهتدى إلى هذه البقعة، يعني يحصل منه نقط كذا تفرق المسجد. أما إذا وجد منه البول وبدأ يبول يترك حتى ينتهي، لأن البول يكون في مكان معين فيغسل بأن يصب عليه الماء كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما نهاهم عن يعني عن إنكار المنكر، لأن البول منكر المسجد، لكن نهاهم عن الطريقة التي سلكوها، وهي أنه كان بدأ يبول ثم زجروه، لأنه لو قام حصل مفسدة أكبر. ولهذا هذا الحديث يدخل أو يدل للقاعدة المشهورة اجتناب التخلص من أشد ضررين بفعل أدناهما وأخفهما، يعني أشد الضررين يتخلص منه بارتكاب الأخف، لأنه ما دام أنه وجد البول، البول يعني أمر منكر، لكنه أخف من كونه يقوم ويتفرق البول في أماكن متعددة في ثوبه وبدنه والمسجد وأماكن متفرقة المسجد، ارتكاب أخف الضررين في سبيل التخلص من من من من من أشدهما، ارتكاب أخف الضررين في سبيل التخلص من أشدهما. هذا الحديث يدل عليه، يدل لهذه القاعدة من القواعد الشرعية. ثم إنه لما فرغ أخبره وقال إن المساجد لا يصح فيها كذا ولا كذا، وأمرهم بأن يأتوا بذنوب من ماء أو سجلا من ماء فيصبونه عليه، فيصبونه عليه، وبذلك تطهر الأرض بكون الماء يعني يأتي عليها، تطهر الأرض بذلك. فالرسول عليه الصلاة والسلام أمرهم بالطريقة التي يفعلونها لتطهير هذه البقعة، وهي أنهم يصبون عليه ذنوبا من ماء، والذنوب هي الدلو الكبيرة، الذنوب هي الدلو الكبيرة يعني ماء كثير، يعني يصب على هذا الماء فإنه يطهر بذلك، ولا يلزم يعني حفره، إذا كان يعني حفر المكان أو نقل التراب وإخراجه، وإنما يبقى على ما هو عليه، وإنما يصب عليه بهذا، يصب عليه هذا الماء الذي أرشد إليه الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وفي هذا يعني الرفق بالجاهل، وكذلك كمال خلقه عليه الصلاة والسلام ومعاملته يعني من يحصل منه يعني الخطأ، المعاملة الطيبة على الوجه الذي يحصل به مصلحة ولا يحصل معه مضرة، ولا يحصل معه مضرة، فهذا يدل على كمال أخلاقه عليه الصلاة والسلام، وقد وصفه الله بقوله وإنك لعلى خلق عظيم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهو دال على نجاسة يعني بول الآدمي، دال على نجاسة بول الآدمي. وأما الحيوانات فكل ما كان مأكول اللحم فإن روثه وبوله طاهر، وأن ما كان غير مأكول اللحم فإن يعني بوله حرام وروثه يعني بوله نجس وروثه نجس. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالطحال والكبد. أخرجه أحمد وابن ماجه وفيه ضعف. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال، وأما الدمان فالكبد والطحال. والحديث في إسناده ضعف كما قال المصنف، لأنه من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف، وكذلك جاء عن أخويه وقد ضعفوا، إلا أن عبد الله من العلماء من صحها من وثقه، ولهذا قال بعض أهل العلم إنه صحيح مرفوعا من أجل أنه جاء من رواية عبد الله بن زيد بن أسلم فيكون يعني صحيحا، ولكنه جاء موقوفا يعني من طرق صحيحة عن سليمان بن بلال يروي عن زيد بن أسلم، سليمان بن بلال يروي عن زيد بن أسلم وهو موقوف على يعني على ابن عمر، فيكون ذلك يعني صحيحا وثابتا، وهو إن كان موقوفا إلا أن له حكم الرفع، لأن قول الصحابي أحل لنا كذا وحرم علينا كذا يعني معناه أنه مرفوع، لأن هذا مثل قول الصحابي أمرنا بكذا ونهينا عن كذا، أمرنا بكذا ونهينا عن كذا، يعني فهذا حديث صحيح يعني، وإن لم يصح مرفوعا فإنه صحيح موقوفا، والموقوف له حكم الرفع، والموقوف له حكم الرفع، لأن أحل لنا وحرم يعني أحل لنا ميتتان ودمان أنه يعني أنه له حكم الرفع. ثم قوله حل لنا يعني أن هذا مما رخص لهم فيه، لأن الدم محرم والميتة محرمة، ولكن استثني من الميتات يعني الجراد والحوت، واستثني من الدم يعني ما كان يعني جامدا وما كان يعني ليس سائلا مثل الطحال والكبد، فإنهما حللان وإن كان يعني فيهما دم، فليس مثل الدم السائل الجاري أو المسفوح الذي يعني الذي هو حرام، والذي جاء في قوله أحد مثلا عليكم ميتة والدم، فإن الجراد والحوت مستثنى من الميتة، والدم مستثنى منه الطحال والكبد يعني مستثنى يعني منه. ويلحق يعني بالميتة يعني من يعني اللي هو الجراد والحوت يلحق به ما كان من جنسه مما لا دم فيه، مما لا دم فيه مثل النحل ومثل الذباب وغيره، فإن يعني مثل هذه الأشياء مثل النحل فإنه يعني لا ينجس الماء إذا مات فيه، يعني ليس يعني ليس مثل من الميتات التي إذا ماتت في الماء فإنها تنجسه، فإنما لا دم فيه لا ينجس الماء إذا مات فيه. أحلت لنا ميتتان يعني ودمان يعني من ناحية أحلت لنا ميتتان من ناحية يعني من ناحية الأكل يعني أنه تؤكل الكبد، وأما بالنسبة لهذه الأشياء فإنها مستثنات من يعني من ناحية الطهارة، أنها لا تنجس الماء إذا ماتت فيه، لا تنجس الماء إذا مات فيه لأنه لا دم لها، فالذي لا دم له لا ينجس الماء إذا مات، لا يكون نجسا، فما لا نفسه له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه، كما جاء ذلك عن إبراهيم النقعي الذي هو أول من عبر بهذه العبارة فقال ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه، لا ينجس الماء إذا مات فيه. فإذا من ناحية الأكل والاستعمال الكبد والطحال يعني حل لنا أكله، وكذلك الجراد والحوت حل لنا أكله، ويعني وإذا وما مات فيه في الماء من الجراد فإنه لا يؤثر فيه، وكذلك لا يؤثر فيه كل ما لا نفس له سائلة، كل ما لا نفس له سائلة، والنفس المقصود به الدم، لا نفس له سائلة يعني لا دم لأنه ليس به دم يعني سائل، فمثل الجراد فإنه لا دم فيه، فكذلك كل ما كان كذلك فإنه لا ينجس الماء، ولكن يباح لنا أن نأكل الجراد والحوت ولو كان ميتين. وحللنا ميتتان ودمان. فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالطحال والكبد. يعني هذا يعني مستثنيان، يعني الجراد والحوت مستثنى من الميتة، حرمت عليكم الميتة، والكبد والدمان مستثنيان من قوله والدم، حرمت عليكم الميتة والدم. إذن هذا هو وجه إدخال الحافظ تحت باب المياه. نعم هذا هو وجه، لأنه يعني لأنها يعني إذا مات في ماء فإنه إذا مات في ماء أو وقع في ماء فإنه يعني يكون طاهرا لا ينجسه، بخلاف الميتات الأخرى اللي فيها يعني التي فيها دم فإنها تنجس، فإنه ينجس إذا كان قليلا، وإن كان كثيرا فإنه لا ينجس. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمس ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. خرجه البخاري وأبو داود وزاد، وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه في وقوع الذباب في الإناء أو في الماء، قال عليه الصلاة والسلام إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه، يعني يغمسه، وبين العلة في ذلك في الحديث الآخر الذي أفريه الأخرى التي فيها، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، وهو إذا وقع فيه نزل الجناح الذي فيه الداء ورفع الذي فيه الدواء، فجاءت الشريعة بأنه يغمس حتى يأتي الدواء فيقضي على الداء، لأنه يرفع الجناح الذي فيه الدواء ويضع الجناح الذي فيه الداء، فجاءت الشريعة بغمسه ليعني يأتي الداء على الداء على الدواء يأتي الدواء على الداء يأتي الدواء على الداء. فهذا هو الحكمة يعني التي جاء غمسه فيها، وإن كان مستقدرا لكن يعني لو أنه مات بهذا الغمس، لأنه قد يكون ماء حار وإذا غمس مات، فإنه يكون طاهرا لأنه لا نفس له سائلة، ليس فيه دم، فهو مثل الجراد إذا مات في هذا لا يؤثر، وهذا أيضا لا يؤثر لأن هذا يعني الجراد لا نفس له وهذا لا نفس له، فهو لا ينجس الماء إذا مات فيه. واستدلوا بهذا على على على على على أنه لا ينجسه بكونه يغمسه، إذا كان ميتا لا ينجسه لأن بغمسه هو حار يموت وهو لا ينجس. الرسول أمر بإزالة هذا الذباب القذر ويشرب الماء الباقي، وأما ذاك الذي تنجس اللي هو الكلب قال فليرقه، وأما هذا فإنه أرشد إلى تطهيره وذهاب محل الدواء محل الداء، والناس يستعملونه، وما أمر بإراقته صلى الله عليه وسلم فدل على طهارته ولو مات فيه الذباب، دل على طهارته ولو مات فيه الذباب. وقد ذكر ابن القيم في زاد المعاد أن أول من عبر في من عرف عنه التعبير بما لا نفس له سائلة إبراهيم النخعي، وعنه تلقاها الفقهاء من بعده أتوا بهذه العبارة الذي يدخل تحتها كل ما كان من هذا القبيل. وابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد ذكر هذا، ولكنه في كتاب الروح عندما ذكر الفرق بين النفس وبين الروح، وأن النفس تطلق على الروح تطلق يعني على شيء وهذه تطلق على شيء، وأن من معاني النفس الدم، قال وفي الحديث ما لا نفس له سائل لا ينجس الماء إذا مات فيه، قالوا في الحديث جاء جاب على أنه حديث وليس بحديث. وكتاب القيم كتاب الروح كتاب متقدم يعني كتاب متقدم يعني فهذا يعني الكتاب زاد المعاد الذي قال فيه هذه الكلمة تناقض الكلمة التي قالها في كتاب الروح الذي قال ما لا نفسه وسائل له نجس ما فيه قاله في الحديث. فهو ليس في حديث ولم يأتي في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما هذا وهم. وكتابه كتاب متقدم ليس مثل غيره من الكتب المتأخرة. نعم. قوله الآن فليغمسه ثم لينزعه يعني ينزع ما يخليه في الماء يطلع برا يلقيه في الأرض ما يبقيه يغمسه ويخليه يبقى لأنه قذر. وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة. أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه واللفظ له. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أبين ولا أبين ولا قطع ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت يعني ميت يعني يعتبر ميتة لا يجوز أكله يعني بأنهم كانوا يعني يعمدون إلى أليات الإبل الغنم فيقطعونها وإلى أسنمة الإبل فيجبونها وهذا فيه إيذاء للحيوان وهذا الذي قطع يكون حراما لا يجوز استعماله لأنه ميت لأنه يعتبر مثل الميت يعني عضو قطع من بهيمة أو يعني إليتها قطعت أو سلام جبة فإنه لا يجوز أكله لأنه يعتبر من الميتة. فالذي هو يعني الذي هو يعني ميتته حلال ما قطع منه حلال مثل السمك لو قطع منه وراح حي بعضه يمشي في الباقي حلال لأنه ميتته لأن ميتته يعني تعتبر يعني حلال للناس كما جاءت الأحاديث في حل الميتة من من في حل السمك وفي حل الحوت يعني الحل ميتته كما مر بنا في الحديث وكذلك العنبر الذي أكل منه الرسول صلى الله عليه وسلم وقوله حل لنا ميتتان ودمان يعني ما كان قطع من من من من من الحوت وهو حي وبقي في حياة فإن هذا الذي قطع حلال لأن ميتته حلال كما أنه يعني وكذلك ما كان يعني محرم الأكل يعني محرم أكل ميتته إذا مات كالحيوان كالبقر والغنم فإنه لو قطع منه شيء لو قطعت رجله أو قطع سنامه أو قطع إليه فإنه يكون حراما فإنه يكون حراما لأن ميتته حرام فيكون مقطوع منه حرام والذي كان ميتته حلال المقطوع منها يكون حلالا. نعم. وهذا كذلك ذكره لأجل مسألة المياه. نعم. ليش؟ ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة يعني هو فيما يتعلق بالماء يعني مثل الحوت لأنه لو قطع منه شيء فإنه ميتة ولكن حكم حكم الأصل والحيوان الذي يعني ميتته حرام المقطوع منه حي يكون حراما لكن الذي يتعلق بالمياه ما يتعلق بالقطع من يعني بالقطع من الحوت. هنا لو قطعت هذه القطعة وسقطت في ماء وسقطت في ماء لا قطع سواء سقطت ولا ما سقطت يعني القطعة إذا قطعت من البهيمة سواء سقطت في ماء أو يعني مسكها الناس بأيديهم فإنها حرام ما دام أنها من بهيمة ميتتها حرام. لكن لماذا دخل في باب المياه أورد هذا الحديث في باب أنا قلت يعني الذي يناسبه هذا الذي يعني بعضه يعني واضح بأن الذي يعيش في الماء هو الحوت وإذا قطع منه شيء فإنه يكون ميتا ولكنه حلال كأصله. قال رحمه الله تعالى باب الآنية عن حذيفة بن اليمان أما قضية أن يكون يقع في ماء يعني فهذا يعني وقوع في الماء مثل وقوع في غير الماء، لكن الذي حصل يعني بعض الحيوانات التي لا تعيش إلا في البر يعني لو يعني رمي الصيد ثم وقع في ماء ومات إنه لا يجوز أكله لأنه يمكن مات بالغرق، يعني مات بالغرق ما مات بال يعني بالقتل. وحتى لو إذا وجد في الماء وهو صيد يعني من الطيور أو غيره ووجد في الماء وقد فإنه لا يحل أكله، لأنه إذا وجدوه ميت يعني ما أنه قد يكون موته بسبب الغرق وليس بسبب كونهم صادوه. ويستثنى من ذلك فأرة المسك والطريدة. نعم الطريدة يعني كما هو معلوم الـ الـ الـ الـ التي الصيد، وكذلك إذا كان الصيد كل أصابه ولا أحد كل ضربه ومات وصار قطعا فإنه يحل. نعم. وأما بالنسبة للناد من الإبل فإنه يعني ذبحه يكون بذكاته إما بالحلق وإما باللبة، ولكنه إذا ند وشرد ولم يتمكن الناس منه فإنهم يرمونه كما يرمون الصيد ويكون حلالا. وكذلك لو وقعت ناقة في بئر على مقدمها ولم يستطع الناس الوصول إليها لينحروها في محل النحر فإنهم يضربون ما كان باديا منها وتحل بذلك ويكون حكمها حكم صيد. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لما ذكر شرح الحديث أبي واقد قال مناسبة هذا الحديث لكتاب الطهارة أنه إذا كان هذا المقطوع مما ميتته نجسة ثم تغير به الماء صار الماء نجسا. نعم يصير يعني لا شك أنه يؤثر، لأنه يعني قطعة من نجسة وقعت في ماء فإنها تنجسه مثل ما لو ماتت البهيمة فيه. وكذلك فيما يتعلق بالسمك فإن يعني فإنه ما قطع من بهيمة وهو حي يعني فهو ميت، يعني فهو ميت فإنه يعني يكون ميتته حلال كأصلي، يعني هذه القطعة حلال كأصلها. قال رحمه الله تعالى باب الآنية. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أنه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، متفق عليه. ثم قال الآنية لما ذكر الماء ويعني ما يتعلق به من أحكام أتى بعده بالآنية، لأن الماء سائل يحتاج إلى أوعية يكون فيها فعقبه بالآنية، لأن الماء من سائل ويحتاج إلى وعاء يحفظ فيه والوعاء هو الإناء، فناسب أن يأتي بعد المياه بالإناء أو الآنية. وذكر حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لكم لهم في الدنيا فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. فهذا نهي من رسول الله عليه الصلاة والسلام في تحريم الأكل والشرب بآنية الذهب والفضة، وأن ذلك حرام لا يسوغ. والآنية في الغالب أنها تكون للشرب والصحاف تكون للأكل، لأن الصحاف يعني الصحفة التي يوضع فيها الطعام، وأما الإناء يكون فيه الماء ويكون فيه الطعام. لكن لما ذكر الصحاف يعني أشار إلى أن ما يشرب فيه وما يأكل فيه سواء كان استعمالها للأكل أو للشرب فإن كل ذلك حرام لا يجوز. وهذا خاص في آنية الذهب والفضة، هذا هو التحريم فيهما. أما ما عداهما فهو على الإباحة وعلى الأصل، ما عداهما على الإباحة والأصل سواء كان نفيسا أو غير نفيس، لكن الذهب والفضة بذاتهما وبخصوصهما حرم يعني استعمالهما في الأكل والشرب. وكذلك يحرم استعمالهما في الزينة بالنسبة للرجال إلا من الفضة مقدار الخاتم مثل الخاتم ونحوه، وأما بالنسبة للذهب فإن فإنه لا يحل للرجال منه شيء حتى التختم لا يتختمون بالذهب. وأما النساء فإنهن يتختمن بالذهب والفضة، يستعملن الذهب والفضة في الحلي والتجمل، ولكن لا يجوز لهن كما لا يجوز للرجال الاستعمال آنية الذهب والفضة، لا في الأكل ولا في الشرب، كل ذلك حرام على الرجال والنساء. وقد قيل في العلة، علة التحريم لهذين المعدنين اللي هم الذهب والفضة، قيل لأنهما الأثمان التي يعني العمل التي يبيعها الناس ويشترون، لأن العمل هي الذهب والفضة وهي الأصل، أصل الذهب والفضة، فلو استعملت في الآنية لقلت العملة عند الناس، وصار الناس يحولونها إلى أواني ويستعملونها في أمور لا تجوز، فحرم استعمالهما لأنهما هما الأثمان للأشياء. الناس يذهبون للأسواق يشترون بالذهب والفضة، وما قام مقام الذهب والفضة، وما قام مقام الذهب والفضة، والأصل هو الذهب والفضة. أما غيرهما من المعادن ولو كانت نفيسة فإنها على الأصل الحل والجواز. وإن كان ترك الأشياء الغالية والأشياء اللي فيها تركها أولى وليس بحرام، لكنه أولى، لأن هذا يعني قد يعني يدخل في الإسراف، قد يعني يصير فيه يعني بذل الأموال الطائلة يعني في شيء يغني عنه غيره. الحاصل أنه حلال مع يعني مع الذهب والفضة فإنه مباح، ولكن ترك ما كان نفيسا أولى من استعماله. ثم قال: فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. ليس مقصود لهم تحليلها لهم وأنها حلال للكفار، فهي حرام على الكفار، لأن الشريعة الكفار مخاطبون بأصول الشريعة وفروعها، بالأصول والفروع، لكن الفروع لا تفيدهم شيئا إذا لم يأتوا بالأصول، ولكن الثمرة والفائدة اللي ترتب على يعني عقوبة عليها زيادة العقوبة، لأن من يعني أخل بالأصول معاقب، من كان كافرا يعني دون أن يعمل شيء من المعاصي كفار، لكن من زاد إيذاء وصد عن سبيل الله فإن هذا ذنب آخر يضاف إلى الكفر، فيكون الكافر الصاد عن سبيل الله أعظم وأسوأ من الكافر الذي لا يصد عن سبيل الله، هذا أخف وهذا أشد. ولهذا كان الكفار في النار دركات، بعضهم أسفل من بعض، كما قال الله عز وجل: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب، يعني عذابا للكفر وعذابا للصد عن سبيل الله. فالكافر الذي يصد عن سبيل الله في درك أسفل من الكافر الذي لا يصد عن سبيل الله، الكافر الذي لا يصد عن سبيل الله. الكفار متفاوتون في الدركات، والمؤمنون متفاوتون في الدرجات، بعضهم أعلى من بعض، وهؤلاء بعضهم أسفل من بعض. والكفار مخاطبون بفروع الشريعة كما هو القول الصحيح عند أهل العلم، وثمرته وفائدته أنهم يعاقبون على ترك الأصول والفروع، ومن أتى بترك الأصول وزاد ترك الفروع فإنه يكون أسوأ من الذي ليس عنده الكفر. ولهذا من كان كافرا صادا عن سبيل الله أعظم جرما وأعظم عذابا، وهو في درك أسفل من الذي هو كافر لا يصد عن سبيل الله. وثم أيضا قوله لهم يعني إخبار بالواقع أنهم يعني يستعملونها، وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أنه قال: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. هذا حديث أخرجه مسلم في صحيحه، وهو أول حديث في كتاب الزهد في صحيح مسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، لأن الكافر لا عهد له بالنعيم إذا مات، آخر عهده بالنعيم إذا مات، إذا مات ليس أمامه إلا العذاب، وجنته إنما هي في الدنيا. يعني الطيبات عجلت لهم في الدنيا، والآخرة لا نصيب لهم فيها، وإنما لهم العذاب الشديد والعياذ بالله. فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وأما المسلمون الذين تركوها امتثالا لأمر الله فإنهم يستعملونها في الآخرة وتكون آنيتهم في الجنة. وأما هؤلاء يعني يستعملوها في الدنيا فإنهم يحرمونها يعني يوم القيامة ويكون في النار ولا نصيب لهم من النعيم، لأنهم حصلوا نعيمهم في الدنيا ولا يحصلون شيئا في الآخرة إلا العذاب والدخول في النار والبقاء فيها أبد الآباد إلى غير نهاية، أبد الآباد إلى غير نهاية. إذن قوله لهم ليس معنى ذلك حل لهم بل هي حرام عليهم، وإنما المقصود من ذلك بيان الواقع أنهم يستحلونها. وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، متفق عليه. ثم ذكر هذا الحديث الذي يشرب في أنية الفضة، وكذلك الذهب، لأن الذهب يعني أنفس من الفضة، وجاء في بعض الروايات الذهب والفضة مع بعض. إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، يعني الصوت الذي يقع يعني في في في في جوف البهيمة، يعني جوف البعير يطلع له صوت، فالذي يستعمل يعني يشرب بأنية الذهب والفضة هذا الماء الذي يقع في بطنه هو يعني يعذب عليه يوم القيامة في المكان الذي حصل منه استعمال الاستعمال المحرم، لأنه شرب بأنية محرمة، فيكون هذا الذي حصل له في الدنيا يكون يعذب في الآخرة بأن يجرجره في بطنه يعني في نار جهنم، مثل قوله إن الذين يكون أموال يتم ظلما لما يكون في بطونهم نارا، وقوله صلى الله عليه وسلم ويل للعقاب من النار، ويل للعقاب من النار. وكذلك الذي قال الحديث الذي فيه أن من قتل نفسه بحديدة فإنه يعني يجأ يعني نفسه بحديدته في نار جهنم خالدا فيها مخلدا أبدا، بمعنى أنه يعذب يعني بالشيء الذي حصلت المعصية فيه. وللعقاب من النار حصل في هذا فإنه يعاقب بأن يحصل هذا المكان، يعذب في الآخرة. الآن الذي جاء في الحديث الأول وهذا الثاني الشرب والأكل، ايش فيه قياس بقية الاستعمالات؟ قياس بقية الاستعمالات على الأكل والشرب فيما يتعلق باستعمالها يعني في آنية، يعني مثل يعني يكون هي كيل فيها مكيال يعتبره مكيال، أيضا هكذا لا يجوز، أقول لا يجوز كونه يكال فيه أو كونه يعني يتخذ وعاء لشيء، يعني كل ذلك بمعنى هذا، لأنه استعمال لأن يتذهب الفضة، استعمال لأن يتذهب، فهذا حرام. كونه يكيل يتخذ مكيال صاع من الذهب يعني يكيل فيه لا يجوز. يعني الآن مثلا قلم، كبك، ساعة، هذه زينة بالنسبة للرجال لا تجوز لهم، وأما بالنسبة تجوز لهم. الآن القلم هو بزينة، قلم يريد يكتب فيه، قلم من فضة، بس يعني هو يعني قلم من فضة يعني لا يجوز استعماله، ويعني قد يكون الإنسان يعني أخذها من أجل أنه أن شيء جميل وأنه يعني شيء فيه جمال، فيكون يعني من قبيل التجمل. طيب محبرة، محبرة من فضة، والله كذلك لا يجوز، لأنها استعماله يعني مثل استعمال المكيال اللي قلنا، لو استعمله في مكيال مو بلازم يكون الشرب والأكل، لأنه يشكل عليها أن ما ذكروا أن أم سلمة عندها جلجل من فضة كانت تحفظ فيه بعض شعارات النبي صلى الله عليه وسلم يتبرك به في شفاء المريض، فاستدلوا بهذا. هذا إذا كان أنا نادي عن صحته، لكن إذا كان ثابتا فهو استعمال من النساء، والنساء يعني حكمهن ليس مثل حكم الرجال، ليس حكمهن حكم الرجال. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر، أخرجه مسلم. وعند الأربعة أيما إهاب دبغ. وعن سلمة بن المحبق رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دباغ جلود الميتة طهورها. صححه ابن حبان. وعن ميمونة رضي الله عنها أنها قالت مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها فقال لو أخذتم إهابها، فقالوا إنها ميتة، فقال يطهرها الماء والقرض. أخرجه أبو داود والنسائي. ثم ذكر بعد ذلك ما يتعلق بالجلود لما كانت الميتة حرام، والجلود هي خلاف تلك الحيوانات، فإنه يعني جاءت الشريعة بإباحة جلودها بدبغها، إذا دبغت فإنها تطهر بالدباغ، يعني بخلاف يعني الميتة، فإن هذا الجلد يعني مستثنى تحريمه بكونه جاءت السنة بتطهيره بالدباغ، فيكون استعماله حلالا، يعني سواء كان في اليابسات أو في الجامدات، يعني سواء كان في الجامدات والسائلات فإنه استعماله فيها يكون حلالا. فيعني الميتة لما كانت حراما أحل منها الجلد بدبغه أو الإهاب بدبغه فيستعمله الناس. وجاء في هذا الحديث إذا دبغ الإهاب فقد طهر، والحديث الآخر أيما إهاب دبغ فقد طهر. وهذا أيهما، هذا لفظا أيما إهاب هذا عام لأنها من صيغ العموم، ولكنه عام فيما يعني يكون مأكول اللحم، ما كان مأكول اللحم فإنه يطهره الدباغ، وأما كان غير مأكول اللحم فإنه لا يدبغ، الكلب لا يدبغ يأخذ جلده ويدبغ، والخنزير لا يأخذ جلده ويدبغ، وإنما ما كان مأكول اللحم فهذا هو الذي يعني يحل أو يطهره الدباغ، لأن هذه الميتة كانت في الأصل حلال، هذه الميتة كانت في الأصل حلال يعني قبل أن يحصل لها الموت، فلما ماتت فإنها تكون نجسة وحرام، وأبيح استعمال جلدها بالتطهير الذي هو بالدبغ أو بالدباغ، فإنها تكون بذلك حلالا. والأحاديث التي وردت يعني كلها تتعلق بأشياء مأكولة اللحم، هذه الحديث التي وردت كلها إلا أن هذا جاء بلفظ عام، فيحمل على كل ما كان يعني ما جاءت به الروايات المفسرة الموضحة التي هي المقصود بها مأكول اللحم، وأن ما كان من الخنازير أو الحمير أو يعني أو غير ذلك فإنه لا يجوز استعماله. وبعض العلماء يقول بالجواز، لكن الأحاديث التي وردت كلها تتعلق بشيء مباح وبشيء يعني كان يعني في الأصل حلال ولكنه حرام. أما ما كان حراما يعني ويعني وميتته مثل حياته يعني لا يجوز ذبحه، يعني مثل الحمار لا يجوز، يعني هو حرام سواء ذكي أو لم يذكى، والذكاة لا تنفع فيه، وميتته مثل حياته، مثل في حال حياته هو نجس، ولكن استعماله يعني فضلاته وشؤره فإنه طاهر ولا بأس بذلك. والناس مثل ما جاء في الهرة هي يعني أكلها حرام ولكن يعني أن سؤرها حلال. حديث الأول حديث ابن عباس إذا دبغ الإهاب فقد طهر، إذا دبغ الإهاب فقد طهر، وهذا أيضا عام لأن يعني الإهاب أي إهاب، لكنه جاءت الأحاديث الأخرى في يعني الشاة التي كان يجرونها يعني التي سبب الحديث، والذي قال هل أخذتم إهابها فانتفعتم به. أول الحديث إذا دبغ الإهاب فقد طهر عند مسلم. وعند الأربعة أيما إهاب دبغ أي فقد طهر، أي فقد طهر، بس ذكر أوله وأحال على الحديث السابق بباقيه وبتتمته. نعم. حديث سلمة بن المحبق قال صلى الله عليه وسلم: دباغ جلود الميتة طهورها. نعم، وهذا أيضا مثل الذي قبله، يعني دباغ، يعني الدباغ إذا حصل لجلود الميتة الدباغ فإنها تكون بذلك طاهرة، أي الجلود. نعم. وعن ميمونة قالت: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها فقال: لو أخذتم إهابها؟ فقالوا: إنها ميتة. قال: يطهرها الماء والقرض. نعم. ثم ذكر حديث ميمونة أنه مر بشاة يجرونها وهي ميتة، فقال: لو أخذتم إهابها فانتبهتم به؟ قالوا: إنها ميتة. قال: يطهرها الدباغ والقرض، يعني له نوع من الشجر يكون به التطهير. وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال: وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال: لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها، فاغسلوها وكلوا فيها. متفق عليه. ثم ذكر حديث أبي ثعلبة رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: نكون بأرض كتاب، بأرض أهل كتاب، فيعني يحتاجون إلى أن يعني يستفيدون من آنيتهم وأن يطبخوا بآنيتهم أو يعني يستعملوا آنيتهم، فقال: لا، يعني لا، قال: لا تأكلوا فيها، لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها، لا ت... لا لا يعني تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها. إن هذا يدل على أن أواني أهل الكتاب المستعملة التي يستعملونها أنه إذا وجد الناس غيرها فلا يستعملونها، لكن إن اضطروا إليها واحتاجوا إليها فإنهم يغسلونها، لأنهم يعني يستحلون الميتة والخنزير ويعني يطبخون في أوانيهم، فيعني إذا وجد الناس غير أوانيهم فإنهم لا يعدلون عنها، وإن احتاجوا إليها يستعملونها بالغسل بعد أن يغسلوها لما قد يكون يعني حصل من أوانيهم من كونهم يشربون فيها الخمر ويستعملون يطبخون فيها الميتة يستعملون فيها الميتات، فعند ما يحتاج الناس إليها ويضطرون إليها فإنهم يستعملونها ولكن بعد غسلها. وأما إذا كانت الأواني جاءت منهم من المصانع فإن هذه يستعملها الناس بدون أن تغسل، لأن الذي يغسل الذي كانوا يستعملوه، وأما ما يأتي من مصانعهم فإنه يستعمل ولا بأس به، وإنما المحذور والإشكال فيما إذا كانوا يطبخون فيه، يعني بأن يكون هؤلاء يستعاروا منهم أو اشتروا منهم شيء مستعمل يستعملونه، فإن في هذه الحالة يغسل قبل أن يستعمل. قال إيش؟ لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. نعم. الآن الأخ يقول مثلا ليذهب إلى تلك البلاد يدخل مطاعمهم سيقدمون له بأواني مشتركة للجميع، لكن هل غسلهم كافي؟ إذا كانوا غسلوها يكفي، إذا كانوا غسلوها نعم يكفي. ليس بلازم نحن الذي نغسلها، قوله لا. هنا فاغسلوها، لا، إذا كان يعني أنت طعامهم جائز لنا وذبائحهم يعني حل لنا، وإذا قدموا شيء ويعني في الغالب أن الأواني التي يطبخون فيها غير يعني ما يجمع ما هو حلال عندنا وحرام عندنا أنهم يطبخونه مع بعض، يعني إذا اضطروا إلى ذلك فالغالب أنها تكون سليمة وأنهم قد غسلوها، وغسلهم يكون كافيا إذا كانوا غسلوها بماء. وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضؤوا من مزادة امرأة مشركة. متفق عليه في حديث طويل. والحديث طويل الذي كان الرسول صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه وأنه أمرهم بأن يبحثوا عن الماء فذهب علي ومعه رجل آخر ووجدوا امرأة راكبة على بعير عليه مزادتان، والمزادة هي الجلد الذي زيد فيه حتى كان كبيرا، وكان راوية يعني على يمين الجمل وراوية على شماله وهي راكبة بينهما. فسألوها عن الماء، قالت إنه بعيد وأن فيه مثل أمس، فطلبوها أن تأتي معهم، وذهبوا بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر بأن يؤخذ من المزادتين، وأنهم استعملوا يعني هذا الذي أفرغه من المزادتين جعل الله فيه البركة، والمزادتان لم ينقص منهما شيء. فالرسول صلى الله عليه وسلم استعمل يعني أو أصحابه استعملوا من هذا الماء الذي هو من هذه الآنية أو من هذا المزادتين اللتين مع المشركة فدل على يعني أن أوانيهم تستعمل، وأن أجسامهم وما لامسته أنه لا يكون نجسا ما دام أنه لا يعرف أن فيه نجاسة، لأن أبدانهم ليست بنجسة وإنما فيها نجاسة الكفر، لما يشكون نجس نجاسة الكفر وليست نجاسة البدن، بمعنى أنك لو لمست جسده لمست النجاسة وتحتاج إلى أنك تغسل النجاسة، ليس كذلك. فإذا هذه الآنية أو هذا الماء الذي مع هذه المشركة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه استعملوه دل على إباحته. ثم كونه الوعاء يعني الوعاء يعني معلوم أن الكفار أو المشركين إذا ذبحوا الشاة فإنها حرام، وذبحها لا يحلها لأن ذبائحهم حرام، ولكن الميتة يعني فهي تعتبر ميتة، التي يذبحها المشركون تعتبر ميتة، ولكن الجلد يطهره الدباغ، الجلد يطهره الدباغ، فإذا استعملوا هذا الجلد الذي هو مكون من من من يعني من من من من يعني من من من من من الغنم أو من الإبل أو من البقر، ويعني وصل بعضها بعض حتى كان راوية كبيرة، وهذا الجلد إنما دبغ، وذبحهم يعتبر مذبوحة منهم يعتبر ميتة، يعني ذبائحهم ميتة وإن كانت مذكات، ولكن الميتة يطهرها الدباغ. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، أخرجه البخاري. ثم ذكر ما يباح من استعمال الفضة يعني في الأواني، وهو ما إذا حصل يعني مثلا شق أو ما إلى ذلك ثم جعل مكانه شيء من الفضة فإن ذلك مباح ولا يعتبر حراما، لأنه جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس إناء، وإنما هو إناء أصلح شقه وجعل فيه شيء من الفضة، فهذا من جنس استعمال الحرير، يعني كونه مقدار يعني 4 أصابع يعني جاء استثناؤه، فهذا أيضا جاء مستثنى، فالحرير لا يجوز لبسه، ولكن إذا وضع منه يعني شيء مقدار أصابع في حاشية ثوب أو ما إلى ذلك فإن ذلك جائز، لأنه جاء ما يدل عليه، فهذا من جنسه يعني مباح، ولكن ولا يعتبر آنية فضة ولا آنية ذهب، لأن هذا الشعب الذي حصل من الفضة، فيكون أصلح فلا يكون حكمه حكم الإناء الذي صنع من فضة. انتهى الحديث. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.